بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الروض المربع للشيخ منصور بن يونس البهوتي رحمه الله في كتاب الطهارة في باب فرض الوضوء وصفته. نتابع الشرح في هذا الباب. قال رحمه الله: والنية لغة القصد، ومحلها القلب، فلا يضر سبق لسانه بغير قصده، لأن العبرة بما في القلب، ويخلصها لله تعالى. يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في الحاشية: يتكلم العلماء على النية من وجهين، أحدهما نية العمل لتمييز الأعمال بعضها عن بعض، وهذا من خصائص الفقه، والثاني المعمول به لتمييز الإخلاص لله تعالى من الشرك، وهذا من خصائص التوحيد. كيف؟ المعمول به، أي نية العمل، نية العامل، نية العمل ونية المعمول به عندي هنا، والظاهر أن المعمول له هو الله عز وجل. على كل حال، هي واضحة نية العمل هذه في الفقه، ونية العامل هذه في العقيدة. فنية العمل ينوي مثلا بهذا الغسل، إما أن يكون غسل جنابة، أو أن يكون غسل جمعة، أو أن يكون غسل إحرام، أو غسل عيد. فالنية هي التي تميز. وهذه الصلاة هل هي فرض أو نفل، هل هي صلاة فجر أو صلاة ظهر أو صلاة عصر إلى آخره. النية هي التي تميز وتفرق، وإنما الأعمال بالنيات. هذه النية في الفقه، وهي شرط في جميع الأعمال، وإنما لكل امرئ ما نوى. أما النية التي في التوحيد، المقصود بها أن يخلص القصد والتوجه إلى الله عز وجل، فلا يعمل إلا لله، يخلص عمله ونيته من شوائب الشرك والرياء. فالنية بتمييز العمل بعضه عن بعض هذه عند الفقهاء، والنية بإخلاص العمل وإخلاص التوجه والقصد إلى الله سبحانه وتعالى هذه عند أهل التوحيد وعلماء العقائد. هنا طبعا البحث معنا هنا في نية العمل وليست في نية العامل. قال رحمه الله: ويخلصها لله تعالى. وكلمة يخلصها لله تعالى كما تقدم هذه من علم التوحيد. قال: شرط النية شرط في العمل. قال: الشرط هو لغة العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هذا تعريف الأصوليين. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، يعني إذا عدم الشرط عدم المشروط. إذا انعدمت النية انعدم العمل، كالوضوء مثلا، يقولون الوضوء شرط في الصلاة، فإذا انعدم الوضوء، إذا بطل الوضوء بطلت الصلاة. إذا انعدم الشرط انعدم المشروط. هذا معنى قوله ما يلزم من عدمه العدم، يعني ما يلزم من عدم الشرط يلزم منه عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لأن الشرط قد يوجد ولا يوجد المشروط، ما يلزم من وجوده وجود المشروط. فالوضوء قد يوجد ولا توجد الصلاة ولا تعدم أيضا، ولكن لذاته، يعني لذات الشرط، لأن الشرط قد يوجد والمشروط ينعدم أو يوجد، لا لذات الشرط وإنما لأمر خارج، لأمر آخر. ولذلك قال: ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يعني بذات الشرط. ذات الشرط ما يترتب عليها وجود ولا عدم، ذات الشرط لا يترتب عليها وجود ولا عدم، لأنها قد توجد ولا يوجد الشرط، وتوجد ويوجد الشرط، ولكن ليس لذات الشرط، لأمور أخرى وعوامل أخرى. لكن إذا عدم الشرط انعدم الشيء، إذا الشرط يؤثر عدمه، وأما وجوده فقد يؤثر وقد لا يؤثر، لكن عدمه يؤثر. وهناك عندنا السبب وعندنا المانع. السبب عدمه يؤثر ووجوده يؤثر، المانع عدمه لا يؤثر وجوده يؤثر. وهذا بحث متعلق بأصول الفقه يطلب هناك، لكن المقصود الآن عندنا الشرط، النية شرط، إذا انعدمت النية انعدم العمل، لأن الشرط عدمه يؤثر. النية هذه إذا وجدت قد يوجد الشيء وقد لا يوجد، إنسان نوى الصلاة قد يصلي وقد لا يصلي، فالنية وجدت والشيء ربما يوجد وربما لا يوجد. هذا معنى قوله: ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. قال: والنية شرط لطهارة الأحداث كلها، لطهارة الأحداث كلها، الغسل بأنواعه، الغسل من الجنابة والغسل من الحيض والغسل من النفاس والوضوء والتيمم، هذه طهارة الأحداث. النية شرط للغسل من الجنابة، وشرط للغسل من الحيض، وشرط للغسل من النفاس، والنية شرط للوضوء، والنية شرط للتيمم، لحديث: إنما الأعمال بالنيات، فلا يصح وضوء وغسل وتيمم ولو مستحبات إلا بها. يعني حتى لو كان الوضوء هذا مستحبا وسيأتيك ما هو الوضوء المستحب. ما يصح إلا بالنية، ولو كان الغسل كذلك ما يصح إلا بالنية، والتيمم ما يصح إلا بالنية. طهارة الأحداث هي هذه، أما طهارة الأخباث فهي إزالة النجاسة، وإزالة النجاسة لا يشترط لها النية، إذا حصلت كيفما حصلت صحت الطهارة. إنسان في ثوبه على ثوبه بول فوقع في الماء فتبلل الثوب كله وزالت النجاسة يكفي، مع أنه ما نوى. فطهارة الأخباث لا يشترط لها النية، الطهارة من الخبث من النجس، الطهارة من الحدث لا بد من النية، وهذا قول الجمهور أو الصحيح، لأن الطهارة من الحدث عبادة، عبادة، والعبادة لا تصح إلا بالنية، خلافا لأهل الكوفة منهم أبو حنيفة ومنهم أيضا سفيان الثوري وجماعة، ذهبوا إلى أن الغسل والتيمم والوضوء قالوا هذه وسائل لا تشترط لها النية، وهذا قول ضعيف، والراجح ما ذهب إليه الجمهور. فلو أن الإنسان كانت عليه جنابة ثم تعثر ووقع في بركة وانغمس كله في الماء ثم خرج، فهذا عند أهل الكوفة ارتفعت جنابته وزال حدثه، مع أنه ما نوى. قالوا لأن النية ما هي بشرط، ليست شرط. وأما عند الجمهور قالوا لا، لا ترتفع جنابته إلا إذا نوى، إلا إذا نوى رفع الجنابة، فينوي أثناء الانغماس في الماء أن هذا غسل من الجنابة، وبذلك يزول حدثه وترتفع جنابته. قال فينوي رفع الحدث أو يقصد الطهارة لما لا يباح إلا بها، ينوي رفع، يعني ينوي هذا الرجل بهذا الغسل أو بهذا التيمم أو بهذا الوضوء رفع الحدث، أو ينوي الطهارة لما لا يباح إلا بها، يعني ينوي الطهارة لشيء لا يباح إلا بالطهارة، إما أن ينوي رفع الحدث من جنابة أو من حدث أصغر، أو ينوي الطهارة لشيء لا يباح إلا بالطهارة، يعني المقصود هنا الطهارة الشرعية. يقول فينوي رفع الحدث أو يقصد الطهارة لما لا يباح إلا بها، أي بالطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف، لأن ذلك يستلزم رفع الحدث. طيب ما هو الشيء الذي لا يباح إلا بالطهارة؟ هذه الأمثلة التي ذكرها الآن، الصلاة والطواف ومس المصحف، ينوي بهذا الوضوء أن يمس المصحف، ينوي بهذا الوضوء الصلاة، ينوي بهذا الوضوء الطهارة، وهكذا، أو ينوي بهذا الوضوء مثلا أن يدخل المسجد ويجلس، وهكذا. فإذا نوى بهذا الوضوء شيئا لا يباح إلا به، إلا بالوضوء، صحة الطهارة. إذن إما أن ينوي رفع الحدث، وإما أن ينوي الطهارة بشيء لا يباح إلا بالطهارة، صحة الطهارة في هذه الحالة، وهذه تعتبر نية. يقول فإن نوى طهارة أو وضوءا أو أطلق أو غسل أعضاءه ليزيل عنه النجاسة أو ليعلم غيره أو للتبرد لم يجزئه، فإن نوى بهذا الوضوء طهارة. هنا المراد بالطهارة يعني الطهارة غير الشرعية أو الوضوء غير الشرعي، وهذا العبارة فيها نقص، يعني الإنسان إذا قرأ كلمة طهارة أو وضوء يتبادر إلى ذهنه الوضوء الشرعي، لكن هنا الشارح يريد الوضوء غير الشرعي أو أطلق لم ينوي لا هذا ولا هذا، أو غسل أعضاءه ليزيل عنها النجاسة، أو ليعلم غيره، توضأ ليعلم غيره، أو للتبرد، غسل أعضاء الوضوء يريد التبرد لم يجزئه لأنه لم ينوي الطهارة الشرعية، لم ينوي رفع الحدث، ولم ينوي الطهارة لشيء لا يباح إلا بها. أما كلمة يعلم غيره فإن الإنسان إذا توضأ وأراد هذا الوضوء، قصد هذا الوضوء من أجل أن يعلم غيره الوضوء، ففي القول بأن وضوءه لا يصح نظر، لأن الرجل الآن نوى الوضوء، وكونه توضأ ليعلم غيره هذا مطلوب ومقصود شرعا ولا بأس به، كان الصحابة يفعلونه، عثمان توضأ ليعلم الناس، عبد الله بن زيد توضأ ليعلم الناس، وعلي بن أبي طالب كذلك توضأ ليعلم الناس، وما جاء عنهم أن هذا الوضوء لا يصح وهم لم ينبهوا إلى ذلك. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم توضأ أمام الناس، بل إنه عليه الصلاة والسلام صلى على المنبر ليتعلم الناس منه الصلاة. فمن قصد بالعبادة التعليم فهذا شيء مطلوب وهذا غرض صحيح ولا يفضي إلى بطلان العبادة، بل هذا جمع بين العبادة والتعليم وهذا شيء جيد. قال وإن نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا، يعني إن نوى بهذا الوضوء أو بهذا الغسل أو بهذا التيمم أن يصلي صلاة معينة، قال صلاة الظهر، نوى بهذا الوضوء أو هذه الطهارة الشرعية صلاة الظهر، ارتفع الحدث مطلقا، فله أن يصلي بهذا الوضوء أو بهذا الغسل أو بهذا التيمم صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب، لأن الحدث هنا يرتفع مطلقا وليس ارتفاعا مقيدا خاصا بهذه الصلاة، مع أن النية الآن محصورة، النية أن رفع الحدث لهذه الصلاة، يعني توضأ لهذه الصلاة، ولكن الحدث هنا لا يتقيد بهذه الصلاة يرتفع مطلقا. وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة ويرتفع حدثه، من حدثه دائم كالمستحاضة ومن به سلس بول، ومن به سلس بول، سلس البول يعني البول ينزل معه بدون تحكم، ما يتحكم في بوله، وهذا يكون من مرض. هذا الذي المرأة التي معها استحاضة، والاستحاضة يعني أن ينزل عليها الدم باستمرار، ويأتي إن شاء الله أحكام الاستحاضة في كتاب في باب الحيض، أو به سلس بول ما يتحكم في بوله، هذا هو الذي حدثه دائم. يقول ينوي استباحة الصلاة ويرتفع حدثه، ينوي عند الغسل أو ينوي عند الوضوء أو عند التيمم استباحة الصلاة، يعني أن يصلي. وكلمة استباحة الصلاة هذه عبارة فقهية عند الفقهاء ما لها أصل في الشرع. قال ويرتفع حدثه، ولكن ارتفاعا مؤقتا، إلى وقت الصلاة الأخرى. لأن من بها استحاضة تتوضأ لكل صلاة، وهذا وجوبا عليها. وكذلك من به سلس بول يتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت. فمن حدثه دائم يرتفع هذا الحدث ارتفاعا مؤقتا إلى وقت الصلاة الأخرى. قال: ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض. ما في داعي، من حدث دائم ما هنالك حاجة إلى أن ينوي بهذه الطهارة هذا الفرض، يعني أن ينوي أن يصلي به صلاة الظهر مثلا أو صلاة العصر، ما هنالك داعي، يتوضأ ويكفي. فلو نوى يعني من حدث دائم رفع الحدث، لو نوى هذا الذي به سلس بول أو هذه المستحاضة، لو نوى أو نوت رفع الحدث بهذه الطهارة لم يرتفع في الأقيس. قاله في المبدع، يعني من حدثه دائم لو نوى رفع الحدث فالأقيس أنه لا يرتفع القياس. لماذا؟ لوجود ما ينافي رفع الحدث، وجود الحدث الدائم المستمر هذا، الدم الذي ينزل على المستحاضة أو البول الذي ينزل على من به سلس بول، فهو لو نوى رفع الحدث لم يرتفع، القياس أنه لا يرتفع لوجود الحدث الدائم. قاله في المبدع، يعني قاله البرهان ابن مفلح الحفيد المتوفى سنة 84 و800، ونحن اصطلحنا على التقسيم لابن مفلح للحفيد والجد، فالجد هو تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية صاحب الفروع، وهو جد والد هذا المفلح ابن مفلح البرهان ابن مفلح الحفيد. ولكن هذا فيه نظر، يعني كونه ما يرتفع حدثه فيه نظر. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: هذا ضعيف، والصواب أنه يرتفع ولكن ارتفاعا مؤقتا إلى خروج الوقت. الصواب أن يرتفع الحدث ارتفاعا مؤقتا إلى خروج الوقت. قال: ويستحب نطقه بالنية سرا، يعني يقول: نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات أداء، إلى آخر العبارة التي يقولونها عوام الشافعية وربما بعض عوام الحنابلة، وإن كان هذا عند الحنابلة أظنه لا يوجد، لأن المحققين منهم ينكرون ذلك، أما هو عند الشافعية مشهور ومعروف حتى يقوله بعض مشايخه وبعض علمائه ويقدرونه، مع أن المحققين عندهم كالنووي وغيره أنكروا ذلك، يعني التلفظ بالنية، والتلفظ بالنية بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، لم ترد لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا بإسناد صحيح ولا حسن ولا ضعيف ولا موضوع، ما لها أصل، وما قالها أحد من الصحابة وما عمل بها، ولا قالها أحد من التابعين ولا من الأئمة إلا كلمة قالها الشافعي فهموا منها التلفظ بالنية. الشافعي قال: الصلاة لا يدخل فيها إلا بكلام كالإحرام، قال عبارة بهذا المعنى، وهو يريد رحمه الله يريد تكبيرة الإحرام، يقول الصلاة تنعقد بكلام كما أن الإحرام ينعقد بكلام، الصلاة تنعقد بكلمة الله أكبر، هذا الذي يريده الشافعي، كما أن الإحرام ينعقد بقولك لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا وعمرة، الإحرام ينعقد بكلام، كذلك الصلاة تنعقد بكلام الله أكبر، وهذا بخلاف الصيام مثلا، الصيام ما يحتاج إلى كلام، وهذا كلام الشافعي كلام صحيح كلام جيد ما أحد يخالف في ذلك، لكن فهموا منه فهما خاطئا بعض المتأخرين من أصحابه أنه يريد هذه المسألة، يريد التلفظ بالنية، أن يقول لبيك اللهم، أن يقول نويت أن أصلي كذا وكذا، وهذا غلط على الشافعي، وما أظن أن الشافعي رحمه الله خطر على بالي هذا الشيء، لأنه ما يعرفه، هذا شيء ليس له أصل لا في السنة ولا في عمل السلف، بل هو بدعة كما قرر ذلك الأئمة والمحققون من أهل العلم كابن تيمية وكابن القيم وغيرهما. وقوله يستحب، الاستحباب يحتاج إلى دليل شرعي، ولا دليل على هذه المسألة. ثم قال تتمة، يشترط لوضوء، تتمة يعني لكلام المؤلف، تتمة لكلام المؤلف الماتن الحجاوي رحمه الله، هذا يأتي بها الشراح، لأن هذه المسألة التي سوف يأتي بها الآن ما هي موجودة في المتن، فهو الآن يتمم كلام الماتن الذي شرحه. قال يشترط لوضوء وغسل أيضا إسلام وعقل وتمييز، هذه شروط الوضوء والغسل، إسلام أن يكون مسلما وعقل يعني يكون العقل ليس مجنون، لأن هذا شرط تكليف عقل وتمييز، والتمييز يعني هل يعتبر بالسن أم يعتبر بالفهم، قال بعض العلماء يعتبر بالسن، من بلغ 7 سنوات فهو مميز، وبعضهم قال يعتبر بالفهم، فإذا فهم الخطاب ورد الجواب فهو مميز، ولعل هذا هو الأرجح، هذا التمييز أن يكون الإنسان مميزا يفهم الكلام يفهم الخطاب ويرد الجواب، إذن الصغير الذي ليس مميز ما يصح منه الوضوء ولا يصح منه الغسل، لماذا؟ ما هو من أهل التكليف، ليس من أهل التكليف ولا توجد عنده النية، النية التي هي شرط في العمل، فالصغير الذي عمره مثلا 4 سنوات أو 5 سنوات هذا حتى لو توضأ، وقد يتوضأ أحيانا، يحاكي بذلك غيره، يحاكي بذلك والده أو يحاكي بذلك أمه أو يحاكي بذلك أخاه الأكبر، يفعل ذلك، يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه، يحاكي غيره كأخيه الأكبر مثلا، هذا حتى لو توضأ ما يصح وضوءه لعدم النية، ليس له قصد، صغير ما هو مميز، إنما فعل ذلك محاكاة وتقليدا بدون قصد ولا نية، فالتمييز شرط إذن في العمل، ولذلك قالوا هذا الصغير لو ذكى حيوانا مأكولا ما يؤكل هذا الحيوان، لو أن هذا الصغير الذي ليس مميز أخذ سكينا وذكى دجاجة مثلا أو ذكى حمامة قطعها من الأوداش وأنهر الدم، يقولون هذه ميتة. لماذا؟ لأن هذا الصغير الذي ليس بمميز ما عنده نية، ما عنده قصد، فذبيحته ليست بشيء، تعتبر ميتة كذبيحة الوثن أو كذبيحة المجنون، لأن المجنون حتى لو ذبح أيضا ذبيحته ميتة، ما في قصد، ما في نية. كذلك المميز، عدم المميز الذي ما عنده تمييز. قال: وطهورية ماء، يعني أن يكون الماء طهورا، وإباحة أن يكون الماء مباحا. فإذا كان مسروقا أو مغصوبا قالوا لا، ما يصح الوضوء منه. وهناك قول إن الوضوء يصح مع الإثم، وهذا كالصلاة في الأرض المغصوبة، ولعل هذا هو الأظهر. لو أن الإنسان توضأ بماء مسروق أو ماء مغصوب يصح الوضوء مع الإثم، ولكن الأحوط أن يعيد الصلاة، لا شك هذا الأحوط خروجا من الخلاف. وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، كلمة إلى البشرة هذه زيادة موجودة في نسخة الشيخ ابن قاسم في الحاشية. وإزالة ما يمنع وصوله، يعني وصول الماء إلى البشرة، هذه الزيادة كلمة إلى البشرة موجودة في النسخة التي عليها حاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم. وقال في الحاشية في التعليق على هذه العبارة: وإزالة ما يمنع وصوله للبشرة، قال: من طين أو عجين أو شمع أو دهن جامد. يعني صحيح الوضوء ما يصح وفي البشرة شمع أو طين أو عجين. قال: وأما الحناء ونحوه فعرض ليس له جرم يمنع وصول الماء إلى العضو. الحناء وكذلك ما يسمى الآن بالصبغة في الشعر مثلا، هذه كلها ما فيها بأس، ما تمنع، ليس لها جرم يمنع وصول الماء. كذلك بعض المرطبات والكريمات كالفيزلين وكالفكس وهذه الأشياء التي تعرفها العامة، هذا أيضا لا بأس بها ولا تمنع وصول الماء، لأن الماء يجري على العضو، ما لها طبقة غليظة تحول بين البشرة وبين الماء. هذا الأظهر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يضع الطيب ويغتسل، ومعلوم أن الطيب هذا له لمعان وله بريق، وهو شيء الطيب دهن، لذلك يبقى في الرأس، يبقى له بريق. يقول: وانقطاع موجب. انقطاع موجب يعني الفراغ من خروج خارج من بول وقاق مثلا، يعني طالما أن الإنسان يخرج منه شيء فحينئذ ما يتوضأ حتى ينقطع الحدث. وهذا يتصور في إنسان مثلا مريض طريح الفراش، ففي هذه الحالة نحن ما نوضئه أو يتيمم هو نفسه إلا إذا انقطع خروج الخارج، إذا فرغ من حاجته. فطالما أنه يبول مثلا أو ينزل منه شيء ما يتوضأ إلا إذا انتهى، إذا فرغ من الحدث، إذا انتهى حينئذ نوضئه. وهذا ممكن في هذه الصورة. الأحيان المريض ما يستطيع مثلا أن يقضي حاجته، يضعون له هذا اللي الموصول بذكره فيبول مباشرة إلى هذه القربة الموجودة. طبعا ما في في هذه الحالة استنجاء، لأن الذكر موصول به هذا اللي وملفوف عليه، ما في مجال للاستنجاء أو الاستجمار، وهذا لا بأس به لأنه هنا في عذر، والمشقة تجلب التيسير، هنا في عذر ما يمكن له أن يستنجي لأن وجود هذا اللي الملفوف على الذكر، والبول ينزل إلى هذه القربة المتصلة بهذا اللي بهذا ما يسمى باللي. طيب في هذه الحالة الآن هو يبول، نحن ما نوضئه إلا إذا فرغ من البول، إذا انتهى وانقطع الموجب بكسر الجيم، انقطع موجب الطهارة، قال وبوضوء، يعني هذه شروط خاصة بالوضوء، ما هي؟ فراغ استنجاء أو استجمار، كذلك أن يفرغ من الاستنجاء أو الاستجمار، قال ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، يعني من به سلس بول أو المستحاضة، أيضا من شروط الوضوء أن يدخل الوقت الذي به سلس بول. لو توضأ قبل أذان الظهر قالوا ما يصح، يتوضأ بعد دخول الوقت. إذن هذه كم شرط؟ 8 شروط مشتركة بين الوضوء والغسل، و2 زيادة في الوضوء، إذا الوضوء كم له؟ 10. يشترط الوضوء من غسل إسلام وعقل وتمييز وطهورية ماء، وطهورية ماء بفتح الطاء، وطهورية ماء وإباحته وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة وانقطاع موجب. كم هذه؟ 7. إسلام وعقل وتمييز وطهورية ماء وإباحته وإزالة ما يمنع وصوله للبشر وانقطاع موجب. والوضوء فراغ استنجاء أو استجمار ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، قال 2. إذن كم صارت؟ 9. إلا إذا اعتبرنا الفراغ من الاستنجاء 1 والفراغ من الاستجمار 1، يعني هذه 1 وهذه 1، والظاهر أنها شيء واحد. قال فإن نوى، ما تسن له الطهارة كقراءة، فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة قرآن وذكر وأذان ونوم وغضب. الطهارة مسنونة في هذه الصور: قراءة القرآن، الذكر، الأذان، النوم، والغضب أيضا. الإنسان إذا غضب يسن له أن يتوضأ، لأن الغضب جمرة من النار يناسبها الماء الوضوء. ارتفع حدثه، ارتفع حدثه، مع أن الآن هذه الطهارة ما هي واجبة، سنة، هذا الوضوء سنة ليس بواجب، ومع ذلك يرتفع حدثه. أو نوى تجديدا مسنونا، أو نوى تجديدا مسنونا يعني تجديد الوضوء. ما هو التجديد المسنون؟ بأن صلى بالوضوء الذي قبله، هذا التجديد المسنون. يعني توضأ وصلى صلاة الظهر وبقي محافظا على وضوئه، فلما حضرت صلاة العصر توضأ مع أنه ما أحدث، هو باق على وضوئه من صلاة الظهر، قالوا هذا التجديد هو مسنون. لماذا هو مسنون؟ لأنه صلى بالوضوء الأول صلاة قبله. طيب لو ما صلى؟ قالوا لو ما صلى ما يكون مسنون. إذا ما هو المسنون؟ يقول هنا الشارح قيده بأن صلى بالوضوء الذي قبله، هذا المسنون. التجديد المسنون في كلام الماتن وضحه الشارح، وهكذا يقول الأصحاب من الحنابلة، التجديد المسنون هو الذي يصلي قبله صلاة، يصلي بالوضوء الذي قبله صلاة. طيب لو نوى تجديدا مسنونا ناسيا حدثه، قالوا ارتفع حدثه لأنه نوى طهارة شرعية. كيف ذلك؟ توضأ وصلى الظهر، وبعدما صلى الظهر أحدث، إذن انتقض الوضوء. لما حضر صلاة العصر يظن الرجل أنه على وضوء وهو قد أحدث، ولكنه نسي الحدث، فنوى تجديدا مسنونا. كيف نوى تجديدا مسنونا؟ لأنه صلى بالوضوء الأول صلاة الظهر، ولكنه محدث ولم يشعر أنه محدث، فتوضأ. الآن هذا الوضوء بحسب نيته، هل هو وضوء واجب أم مسنون؟ بحسب نيته يا أخوان مسنون، لأنه نوى تجديدا، وهو في الحقيقة واجب، يعني الرجل محدث، أليس كذلك؟ الرجل محدث لكنه ما يدري، نسي. قالوا في هذه الحالة يرتفع حدثه. طيب يا جماعة، الرجل الآن توضأ وضوءا مسنونا بحسب نيته ليس بواجب، قالوا ولو يرتفع حدثه. طيب لماذا؟ قال لأنه نوى طهارة شرعية، لأنه نوى طهارة شرعية، نوى الوضوء ولو كان مسنونا، نوى التجديد ناسيا الحدث، يرتفع الحدث. طيب نريد أن نسألهم سؤالا، لو كان ذاكرا للحدث وما نوى رفع الحدث وإنما نوى التجديد، أو نوى أن يتوضأ وضوءا مسنون، هذه المسألة تصورها صعب، إنه إنسان محدث عليه حدث وينوي بهذا الوضوء مع أنه ذاكر للحدث وينوي بهذا الوضوء أن يكون وضوءا مسنونا، قالوا في هذه الحالة لا يرتفع حدثه، لأنه لم ينوي رفع الحدث. لأنهم قيدوا بماذا؟ أن يكون ناسيا للحدث. مع أن هذا يخالف قولهم فيما تقدم، أنهم قالوا فينوي رفع الحدث أو يقصد الطهارة لما لا يباح إلا إلا بها. طيب، والشيخ محمد بن عثيمين في الشرح الممتع يقول هذا من غرائب العلم، أنه إذا كان ناسيا لحدثه ارتفع الحدث، وإن كان ذاكرا لحدثه لم يرتفع. والمقصود يعني أنا أقول ما في إنسان عليه حدث وينوي بهذا الوضوء أن يكون مسمونا، وإنما ينوي بهذا الوضوء ماذا؟ أن يرتفع الحدث عنه. طيب، وإن نوى من عليه جنابة، لاحظ الآن، وإن نوى من عليه جنابة غسلا مسنون كغسل الجمعة، إنسان عليه جنابة ونوى غسلا مسنونا كغسل الإحرام أو كغسل الجمعة، عند الجمهور أن الجمهور يقول غسل الجمعة ما هو واجب إنما هو سنة، هذا الآن عليه جنابة ونوى غسل الجمعة غسلا مسنونا، قال في الوزير ناسيا، يعني ناسيا أنه جنب، أجزأ عن واجب، ترتفع عنه الجنابة مع أنه نوى غسلا مسنونا، ولكن بشرط أن يكون ناسيا للجنابة. طيب، فإذا كان ذاكرا، إذا كان ذاكرا للجنابة، هنا في تردد، وظاهر عبارة الماتن أنه حتى ولو كان ذاكرا، ولكن الشارح رحمه الله البهوتي قيد ذلك بالنسيان ونقل ذلك عن صاحب الوجيز. الوجيز هذا كتاب في الفقه تأليف الحسين ابن يوسف ابن محمد ابن أبي السري البغدادي الفقيه الحنبلي، توفي سنة 332، ودفن بالشهيد قرية من أعمال الدجيل من ضواحي بغداد، هذا عراقي من طبقة بن تيمية. الحسين بن يوسف هذا ابن أبي السري هو الذي قيد ذلك، قال أن يكون ناسيا، والشارح أخذ هذا القيد. يقول الشيخ العنقري في حاشيته حول عبارة الشارح، الشارح يقول قال في الوجيز ناسيا أجزأ عن واجب كما مر في من نوى التجديد. ما الذي مر؟ أن من توضأ وضوءا مسنونا ينوي به التجديد ناسيا للحدث يرتفع حدثه، أليس كذلك؟ يعني كلمة ناسيا، هذا القيد ناسيا، ذكرها الحجاج في الوضوء ولم يذكرها في الغسل، ولكن الماء الشارح البهوتي جاء بها في الغسل نقلا عن من؟ عن صاحب الوجيز. لذلك قال كما مر في من نوى التجديد، يعني في الوضوء. يقول الشيخ العنقري لو قال كما مر في من نوى وضوءا مسنونا لكان أولى، لكن هذا موافقة لتقييد الوجيز لا لإطلاق الماتن. يعني كلمة كما مر هذا التقييد الذي جاء به، يقول كما مر في الوضوء، والقيد الذي مر في الوضوء هو من قيد الماتن، لكن في الغسل هنا من قيد من؟ صاحب الوجيز. فالبهوتي رحمه الله عندما يقول كما مر في الوضوء، هذا باعتبار تقييد الماتن أم باعتبار تقييد صاحب الوجيز؟ هذا باعتبار تقييد صاحب الوجيز، وإلا فإن الماتن أطلق في الغسل. كيف؟ تقييد الماء تميم. لا في الغسل كلمة نافيا في الغسل تقييد من صاحب الوجيز. الآن البهوتي الشارح يقول كما مر في من نوى التجديد. كلمة كما مر في من نوى التجديد يعني هنا التقييد هنا كما مر هناك. واضح؟ التقييد هنا بالنسيان كم مر هناك. طيب التقييد هنا هل هو من تقييد الماثل من تقييد صاحب الوجيز؟ هذا هو. هذا الذي يقول العنقري، يقول إن التقييد هنا ليس من تقييد الماثل وإنما من تقييد صاحب الوجيز. وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وظاهر كلام المؤلف، هذا منقول عن الشرح الممتع، وظاهر كلام المؤلف يعني صاحب المتن الحجاوي وهو المذهب أيضا ولو ذكر أن عليه غسلا واجبا، يعني يرتفع حدثه حتى ولو ذكر أن عليه جنابه. قال وهذا القول وهو تقييده بأن يكون نافيا له وجهة من النظر، يعني تقييد صاحب الوجيز له وجهة. قال وتعليل المذهب أنه لما كان الغسل المسنون طهارة شرعية كان رافعا للحدث. هذا التعليل الذي ذكره الشيخ الآن هو الذي ذكره الشارح في الوضوء، أليس كذلك؟ ماذا قال في الوضوء؟ انتبه للعبارة، أو نوى تجديدا مسنونا بأن صلى بالوضوء الذي قبله ناسيا حدثه ارتفع حدثه لأنه نوى طهارة شرعية. كذلك هنا لو اغتسل غسلا مسنونا كغسل جمعة ونوى غسل الجمعة وهو ذاكر للجنابة ترتفع الجنابة، مع أنه ما نوى ارتفاعها، ما نوى رفع الجنابة لأنه اغتسل غسلا شرعيا وتطهر طهارة شرعية. هذا التعليل. يقول التعليل المذهب أنه لما كان الغسل المسنون طهارة شرعية كان رافع للحدث، وهذا التعليل فيه شيء من العلة. يقول الشيخ محمد بن عثيمين وهذا التعليل فيه شيء من العلة لأنه لا شك بأنه غسل مشروع. هل في ذلك اعتراض؟ هو غسل مشروع لا شك في ذلك، ولكنه أدنى من الغسل الواجب من الجنابة، فكيف يقوى المسنون حتى يجزئ عن الواجب الأعلى؟ هذا الغسل المسنون كيف يجزئ عن الواجب وهو غسل الجنابة؟ لكن إن كان ناسيا فهو معذور. إن كان ناسيا ماذا؟ الحدث الأكبر الجنابة، يقول معذور. قال أما إذا علم بالجنابة ونوى هذا الغسل المسنون فقط فإن القول بالإجزاء في النفس منه شيء. هذا ملخص من كلامه. إذن الشيخ رحمه الله يؤيد ما ذهب إليه الشارح. الشارح يرى التقييد للناس فقط، أما الذاكر لا، الذاكر عليه أن ينوي. والماتن رحمه الله في الوضوء قيد وفي الغسل أطلق. في الوضوء قيد قال ناسيا حدثه، وفي الغسل أطلق. والشارح وافق الماتن في تقييده في الوضوء وقيد كلامه في الغسل، ونقل هذا التقييد من أين؟ من صاحب الوجيز، نقله من كتب المذهب. قال: وكذا عكسه. والآن يعني ما الخلاصة في هذا؟ الخلاصة في هذا أن من نوى وضوءا مسنونا يرتفع حدثه ولا شك في ذلك، ومن نوى غسلا مسنونا ناسيا الحدث الأكبر يرتفع حدثه كما في الوضوء، لأن الوضوء الأول وضوء شرعي، ولأن الغسل الثاني غسل شرعي أيضا، هذا وضوء شرعي وهذا غسل شرعي ترتفع به الأحداث. مثاله: إنسان عليه جنابة، اغتسل للجمعة ناسيا أنه جنوب، وبعدما ذهب إلى الصلاة وصلى مع المسلمين صلاة الجمعة تذكر أن عليه جنابة من الصباح مثلا، أو تذكر أو رأى في ثيابه شيئا، رأى المني في ثوبه، هذا الآن ما هو فاكر ناسي الحدث، هل يرتفع حدثه بالغسل المسنون هذا؟ الجواب: نعم يرتفع. هذا الأظهر، وهذا الذي قرره الشيخ محمد بن عثيمين وكذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بعد تردد قرر هذا الكلام وغيره، هو كلام أهل العلم. لماذا قالوا؟ لأن هذا الغسل هو غسل شرعي. أما إذا اغتسل، وانتبه إلى هذه النقطة لأنها مهمة، إذا اغتسل غسلا ليس بشرعي للتبرد مثلا، اغتسل يريد التبرد ناسيا الجنابة، هل ترتفع في هذه الحالة الجنابة؟ الجواب لا، يعني مشترط أن يكون الغسل غسلا شرعيا مسنونا أو حتى واجبا، على القول بأن غسل الجمعة أنه واجب. ولذلك قال: وإن نوى من عليه جنابة غسلا مسنونا، غسلا مسنونا، إذن الغسل الذي يكون للتبرد ليس بمسنون، هذا لا يرفع الحدث. طيب، إنسان عليه جنابة وذهب إلى فسحة على شاطئ البحر، فلما رأى الناس يسبحون في الماء ويتبردون ويلعبون، هذا الرجل نزل في البحر يريد أن يسبح وأن يلهو وأن يلعب، وهذا من اللهو المباح، ما لم يخضي لما حضور، ثم خرج من هذا البحر، هو على جنابه الآن، انغمس في الماء ثم خرج، هل يرتفع حدثه؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذا الغسل ليس غسلا مسنونا، ما هو مشروع، ما هو عبادة، هذا الغسل ما هو عبادة، ليس كغسل الجمعة مثلا أو نحوه. إذا ننتبه لهذا القيد. قال: وكذا عكسه، أي إن نوى واجبا أجزأ عن المسنون، هذا ما فيه إشكال، إن نوى بغسله أن يكون هذا الغسل عن جنابة أجزأه عن غسل الجمعة، أجزأه عن غسل الإحرام ونحو ذلك، هذا إشكال فيه، وهذا قول الراجح، خلاف لابن حزم وجماعة قالوا إذا كان عليه جنب، إذا كان عليه جنابة وهو في يوم الجمعة يريد أن يغتسل غسل الجمعة، قالوا يغتسل غسلين للجنابة والجمعة، وهذا قول ضعيف، غسل واحد يكفي عن هذه وعن هذه. وإن نواهما حصل، إنما الجمعة والجنابة حصل. والفرق بينهما أنه إذا نواهما أخذ أجرين، أخذ أجرا على الجنابة، على ارتفاع الجنابة لأنه عبادة، وأخذ أجرا على الجمعة. قال والأفضل أن يغتسل للواجب ثم للمسنون كاملا، الأفضل أن يغتسل غسلا للواجب كاملا ثم يغتسل للمسنون غسلا كاملا. وهذا أفضل من حيث الطهارة وكذلك الخروج من الخلاف، لأنه في علماء يقولون ما يجزء هذا عن هذا كما ذكرت قبل قليل، يغتسل الجنابة ثم يغتسل الجمعة. قال هذا أفضل الصور. إذن الآن عندنا صور، إذا نوى المسنون ولم ينوي الواجب أجزى عنه إذا كان ناسيا للحدث، إذا نوى الواجب أجزى عن المسنون، وإذا نواهما حصل له، حصل يعني الاثنان له. وإذا والصورة الرابعة الأفضل، هي الأفضل أن يغتسل للواجب غسلا وللمسنون غسلا. طيب نكتفي بهذا المقدار ونتابع إن شاء الله يوم السبت بإذن الله. هذه أسئلة نجيب عليها سريعا، هل المسافر أن يترخص بجميع رخص السفر من قصر وجمع وإفطار في نهار رمضان إذا حل ببلد ما لم ينوي الإقامة؟ نعم له ذلك، يعني المسافر إذا حل ببلد ولم ينوي الإقامة فيصدق عليه أنه على سفر. الله سبحانه وتعالى يقول فمن كان منكم مريض أو على سفر، فهذا الذي نزل في بلد ولم يعزم الإقامة هذا على سفر، يترخص رخص السفر. يقول رجل ينفق على والديه نفقة كاملة ولكنه لا يعيش معه في منزل واحد وأراد أن يضحي، فهل تكفي أضحية واحدة عنه وعن والديه أم لا بد من أضحيتين؟ كلمة لا بد يفهم منها أن الأضحية واجبة، والأضحية سنة مؤكدة ليست واجبة، سنة مؤكدة هذا الأرجح، حتى على الموسر هي سنة مؤكدة، ولكن الموسر الغني القادر ما ينبغي أن يتركها إلا إذا أراد أن يبين أنها ليست بواجبة كما جاء عن أبي بكر وعمر. فالأضحية ما هي واجبة، سنة مؤكدة، فما في لابد هنا. أما على هذه الصورة التي ذكرها الأخ أنه ينفق على والديه نفقة كاملة، فكأنه ووالده أسرة واحدة، فتكفي عن الجميع أضحية واحدة. ليس بشرط أن يكون الوالد معك في البيت في السكن، إذا كان الوالد يسكن في بيت آخر ولكنك أنت الذي تدفع الأجار وأنت الذي تأتي بالطعام والشراب واللباس والنفقة كلها عليك، فكأنكم بيت واحد، كما لو كان الإنسان متزوج بزوجتين، زوجة في حي وأخرى في حي آخر، ففي هذه الحالة أضحية واحدة تكفي عن البيتين، فالتفرق هذه في المكان ما هي مشكلة، لأن أبا أيوب يقول عن الرجل وأهل بيته، وأهل البيت ما يكونون تحت نفقتك وتحت مسؤوليتك ولو كانوا في مواضع متعددة. يقول رجل اقترض مبلغا من المال من ابن عم زوجته ثم اشترى به بيتا، ثم بعد مرور عامين أخبر ابن عم زوجته أخبر ابن عم زوجته زوجته أن هذا المبلغ الذي أقرضه لزوجها هو من نصيبها من الميراث. السؤال: هل للزوجة الحق أن تكون شريكة في هذا البيت الذي اشتراه الزوج؟ لا، وإنما في هذه الحالة تكون ذمة هذا الزوج مشغولة بدين، بدين للزوجة. يعني هذا النصيب الذي الآن كان ما هو ما هنا في لبس حقيقة في المسألة، كان الواجب على ابن العم أن يخبر المرأة وأن يستأذنها، أن يخبرها وأن يستأذنها بأن هذا المال هو نصيبك من الميراث، كأنه في ميراث عندهم، أنا أعطيته لزوجك، هل تأذنين أو لا تأذنين؟ هذه حقها وهي صاحبة الحق، تأذن أو لا تأذن. فكونه يتصرف في ميراثها بدون إذنها ويعطيه للزوج هذا ما يجوز. فالمرأة تعود عليه بهذا، المرأة ترجع على الرجل، على ابن العمها، بأنك تصرفت في ميراثي بدون إذني فأنا أطالبك بهذا. ابن العم الآن له أن يحيلها إلى زوجها، أن يقول لها: ما لك من الميراث عند هذا الرجل، أنا أعطيته إياه. فإذا كان المرأة تستطيع أن تستخلص الحق من الزوج فإنها تحتل عليه، ترجع عليه، فتكون ذمة الزوج مشغولة بدين للمرأة. أما إذا كانت المرأة ما تستطيع أن تستخلص المال من الزوج فحينئذ يجب على هذا ابن العم هذا أن يدفع لها المال، إن الزوج قد يكون مماطلا محتالا، ما تستطيع المرأة أن تأخذ حقها منه، وقد إيش مصلي أو كان الرجل معسرا، إلا إذا قال لها الرجل، إذا قال لها الزوج: المال الذي لك عندي هو حصة لك في البيت، وافقت المرأة فلا بأس. أما أن نرغم الزوج بأن يجعل الزوجة شريكة، لا، لا شك أنه كذا يعني غررنا به وأرغمناه على شريك ربما هو ما يرضى. فالصورة الآن هكذا: الغلط من ابن العم حيث تصرف في ميراث الزوجة بدون إذنها، كيف إصلاح الغلط؟ بأن يضمن لها حقها، عليه أن يضمن لها حقها، يأتيها بالمال وهو المال هذا يرجع له. فإن قال: أنا ما عندي مال، اذهبي إلى زوجك، تذهب إلى الزوج. فإن قال الزوج: أنا ما عندي مال ولكن أنت شريكة معي في البيت ورضت الزوجة فلا بأس بذلك. والله المستعان. وعلى كل حال هذه المسألة يعني تحل بينهم أو ترفع إلى القضاء فينظر للمشكلة. لا، يعني السؤال موجه من المرأة، المرأة الآن ليس لها حق، المرأة حقها عند ابن العم، إذا أحالها على الزوج تأخذ حقها من الزوج إما نقدا وإما حصة في البيت، والزوج ما يرغم على إشراكها، لأنه ما في شرط، وإنما الذي غرر به من؟ ابن العم، هذا هو الذي غرر به بعدما دفع له المال، قال: هذا المال نصيب امرأتك. فالآن أوقع الفتنة بينهما، هو الذي قرر تصرف بشيء ما يجوز أن تصرف فيه. امرأة تقدمت لمسابقة العمل محفظة قرآن للأطفال، واشترطوا عليها أن تكشف وجهها وقت الاختبار أمام اللجنة المكونة من رجال بحجة التأكد منها بمطابقة هويتها عليها. فهل يشرع لها الكشف عن وجهها؟ الجواب لا، وهذا ما هو ضروري، يمكن التأكد. هم ماذا يريدون يعني؟ امرأة حافظة ومتقنة، وهل حفظها في وجهها أم حفظها في دماغها وعقلها؟ إن كانوا يريدون اختبارها بأن تتلو أمامه شيء من القرآن بدون خلوة وبدون خضوع في القول فلا حرج. طيب، يمكن أن يقوم بذلك النساء ثقات. التأكد من هوية المرأة بمطابقة الصورة الشمسية على المرأة الموجودة إلى آخره، يكون هذا عن طريق نساء ثقات من أزواج هؤلاء الرجال أو أخواتهم، ما هو لازم رجال. فالمقصود الآن المرأة لا يجوز لها أن تكشف وجهها لهذا الشيء، لهذا الغرض. كشف الوجه ما يجوز عند الضرورة وعند الحاجة، وهنا لا ضرورة ولا حاجة والحمد لله. ثم كيف هؤلاء يريدون محافظة قرآن وامرأة قدوة وامرأة ملتزمة ثم يقولون لها اكشف وجهك؟ ما يصلح هذا، والله المستعان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.